الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه يا أرحم الراحمين. قال العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القواعد المثلى المثال الرابع قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء. والجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين: أحدهما أنها بمعنى ارتفع إلى السماء، وهو الذي رجحه ابن جرير حيث قال في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف: وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه: ثم استوى إلى السماء فسواهن، علا عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات، انتهى كلامه. وذكره البغوي رحمه الله في تفسيره قول ابن عباس وأكثر مفسر السلف، وذلك تمسكا بظاهر لفظ استوى وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل. القول الثاني أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام، وإلى هذا القول ذهب ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة البقرة، والبغوي في تفسير سورة فصلت. قال ابن كثير: أي قصد إلى السماء. والاستواء ها هنا ضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى. وقال البغوي رحمه الله: أي عمد إلى خلق السماء. وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره، وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء، فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به. ألا ترى إلى قوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله، حيث كان معناها يروى بها عباد الله، لأن الفعل يشرب اقترن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروى، فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المثال الرابع الذي ذكره الشيخ محمد رحمه الله لما زعم أن أهل السنة أولوه من نصوص الكتاب والسنة. استوى فعل يدل على معنى بحسب سياقه، وهذا يرجع إلى أربعة أو إلى أربع أحوال. الحال الأولى أن يذكر وحده دون أن يعدى بشيء، فيقال هذا الشيء استوى، وهنا يعني كمل، ومنه قوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى. ثانيا أن يكون السياق استوى كذا وكذا، فيجمع بين شيء وشيء في هذا الفعل، وهنا يكون معنى الكلام ساواه، يقال استوى الليل والنهار، يعني تساويا. وثالثا أن يكون الفعل معدا بعلى، وهذا يكون بمعنى العلو والارتفاع قولا واحدا عند أهل اللغة وعند علماء السلف قاطبة. رابعا أن يأتي الفعل معدا بإلى، وهذا هو المثال الذي ذكره الشيخ رحمه الله. وهذا الفعل، أعني هذه الصفة، جاءت في القرآن في تسعة مواضع، في سبعة منها عدي الفعل بعلى: أعراف، يونس، رعد، ثم في طه، فرقان، سجدة، والحديد بها استوى. وفي موضعين جاء هذا الفعل معدا بإلى، في سورة البقرة ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وفي سورة فصلت ثم استوى إلى السماء وهي دخان. وهذا هو موضع البحث في هذا المثال، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن استوى إلى السماء ليس فيها عند أهل السنة إلا قول واحد، وهو على وارتفع وصعد إلى السماء، فإن المعلومة في اللغة أن استوى إذا عدي هذا الفعل بإلى فإنه يفيد معنى العلو والصعود إلى الشيء، تقول استوى إلى السطح يعني ارتفع إليه. ومن ذلك القصة التي أخرجها الذهبي في العلو عن الخليل ابن أحمد العالم النحوي اللغوي الشهير، أنه ذهب إلى أبي ربيعة الأعرابي ووصفه بأنه أعلم من رأى في اللغة، فوجده جالسا على سطح له فأشاروا إليه بالسلام فرد عليهم، ثم قال لهم استووا، فيقول وقفنا حائرين، فقال شيخ أعرابي بجواره يريد ارتفعوا، فصعدنا إليه. يقول الخليل هو من قول الله عز وجل ثم استوى إلى السماء وهي دخان، يريد ارتفع. فاستوى إلى السماء لا يراد بهذه الصفة إلا معنى العلو والارتفاع إلى السماء، وهذا بإجماع السلف. نقل هذا الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وهو المعروف في كلام السلف، فهو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك عن أبي العالية فيما ذكر عنه البخاري رحمه الله في الصحيح، حيث قال قال أبو العالية استوى إلى السماء ارتفع. وكذلك هو المروي عن الربيع بن أنس، وكذلك هو المروي عن الحسن البصري، وعن علماء كثر من علماء أهل السنة والجماعة، بل لا يعرف في كلام السلف فيه خلاف أن استوى إلى السماء بمعنى على وارتفع إليها. وقد يقول قائل إن هذا القول لربما فهم منه أن الله تبارك وتعالى كان دون السماء وتحت السماء ثم ارتفع إلى السماء، مع أننا نعلم أن الله عز وجل متصف بصفة العلو الذاتي، فهو عال أزلا وأبدا تبارك وتعالى. والجواب أننا نعتقد أن صفة العلو صفة ذاتية لله عز وجل، فالله عال على كل شيء وفوق كل شيء، ولا يمكن البتة أن يكون شيء فوق الله، أو أن يكون محاذيا لله، أو أن يكون الله دونه، تعالى الله عن ذلك، بل الله عال على كل شيء. أما كيف ارتفع إلى السماء وهو عال على كل شيء فهذا البحث فيه ممنوع، فإننا نعتقد أنه ارتفع إلى السماء مع أنه عال على كل شيء، كما أنه استوى على العرش مع أنه قبل ذلك كان عاليا على كل شيء، ونحن لا نعرف كيف ذلك لأننا ما رأينا الله ولا رأينا مثيلا لله، وبالتالي فلا يمكن أن نخوض في الكلام في الكيفية. والكلام في هذا الموضع على وزان الكلام في صفة النزول، فكما أننا نعتقد أن الله ينزل إلى سماء الدنيا إذا شاء كيف شاء، مع كونه عاليا على كل شيء ومع كونه حال نزوله لا يمكن أن تكون السماء محيطة به أو أن يكون أي شيء من الخلق مضلا لله عز وجل، تعالى الله عن ذلك، بل لا يزال عاليا تبارك وتعالى وإن نزل. وأما كيف يكون هذا الأمر فهذا ليس إلينا وليس لنا أن نخوض فيه، والله عز وجل ليس كمثله شيء. المخلوق هو الذي نزل إلى، هو الذي إذا نزل إلى مكان فإنه يكون غيره فوقه، أما الله تبارك وتعالى فليس كذلك، ولا يمكن أن يقاس الله، ولا يمكن أن يقاس الله عز وجل على خلقه. وهذا من أبطل الباطل، أن يقاس الغائب على الشاهد. وأنت إذا نظرت في النصوص وجدت أن الله تبارك وتعالى يتصف بما لا يمكن للمخلوق أن يتصف به، بل إن الإنسان يتحير من هذه الصفة العظيمة. تأمل مثلا ما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا قال ابن آدم في الصلاة الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل مجدني عبدي أو أثنى علي عبدي. ولاحظ كم مسلم مصل في اللحظة الواحدة على هذه الأرض، ومع ذلك الله عز وجل يقول هذا القول لكل مصل، ولا يشغله قوله لهذا عن قوله لهذا، وهذا مما تتحير فيه الألباب. ولا يمكن لمخلوق أن يكون كذلك، تعالى الله عن أن يكون أحد مثله. تأمل معي أيضا ما يكون يوم القيامة، فقد ثبت في الصحيحين أن الله تبارك وتعالى يدني عبده إليه يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويقرره بذنوبه ويقول عملت كذا يوم كذا وكذا. لاحظ أن هذا يكون مع كل أحد، ومع ذلك فالحساب سريع، قال جل وعلا وهو أسرع الحاسبين، حساب سريع. وجاء في بعض الآثار أنه يكون كما بين الظهر والعصر، مع أن الله عز وجل يحاسب كل إنسان محاسبة خاصة. وهذا مما يدلك على أن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. الله عز وجل يسمع كل صوت ولا يشغله صوت عن صوت. الله عز وجل يرى كل شيء ويعلم كل شيء، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فكيف بعد هذا يقال إن العقل يحيل أن يكون الله تبارك وتعالى فوق كل شيء، ثم هو يرتفع إلى السماء إذا شاء سبحانه وتعالى؟ فهذا من الخوض الباطل. العقل محدود، العقل لا يمكن أن يتجاوز حدود محسوسه، والمحسوسات تدور على أمور يتعلق بها خمسة أمور: شيء مروي، شيء مرئي أو مسموع أو ملموس أو مشموم أو مذاق، وما سوى ذلك لا يمكن للعقل أن يصل إلى علمه. ولذلك خذ مثالا قريبا، العقل كان يحيل أشد الإحالة أشياء في الماضي أصبح وجودها الآن من الأمر الكثير المنتشر الذي لا يتردد أي إنسان في قبول هذا الأمر. يعني في السابق كان السفر من المدينة إلى مكة يأخذ من 7 أيام إلى 8 أيام. لو قيل الإنسان قبل 100 أو 200 سنة إنه يمكن أن تصل إلى مكة في حدود 1 ساعة أو أقل، أكان يصدق أو كان يتهم هذا القائل بالجنون؟ لو قيل له إنك يمكن أن يؤذن المؤذن وأنت في المدينة ثم تصلي تلك الصلاة في الأحساء، أيمكن أن يصدق؟ أيمكن أن يصدق أن بلدا كان يأتون أو كانوا يأتون إلى الحج خلال 6 أشهر وربما أكثر، والآن يمكن الوصول إليها في 2 ساعات، أكان يصدق؟ والله ما يمكن أن يصدق، بل يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ذهب عقلك يا هذا، أليس كذلك؟ كيف يمكن أن يحمل الإنسان إلى هذا المكان في 2 ساعات يسيرة؟ هل الأمر الآن مستبعد؟ بل هذا من أيسر الأشياء وأسهلها، وربما في المستقبل يكون الأمر أسرع من هذا. لو قيل للإنسان إنك يمكن أن تدرك، لو قيل له في السابق إنك يمكن أن تستخرج كلمة من 10,000 كتاب خلال 3 ثواني معدودة، أكان يقبل أو يقول هذا الأمر مستحيل؟ مستحيل. والآن من خلال هذه الأجهزة الحاسوبية يمكن للإنسان أن يستخرج كلمة من 10,000 من الكتب خلال 3 ثواني قليلة، مع أنه ربما كان يحتاج إلى أشهر طويلة أو سنوات حتى يستقري هذه الكتب. إذن هذه أمثلة تدلك على أن الإنسان ضعيف وأن عقله ضعيف وأنه لا يمكن أن يكون معيارا للحكم بثبوت الأشياء أو استحالتها وحده. وبالتالي فما أخبر الله عز وجل عن نفسه فإننا نعتقد، وكذلك ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم فإننا نعتقد أن هذا حق وأنه صدق، وأنه كما أخبر الله عز وجل عن نفسه وكما أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم عنه دون أن نخوض فيه لا بتحريف ولا بتكييف. وبين أيدينا كلام حسن محرر لابن القيم رحمه الله وكذلك لشيخه، فلعلنا نستمع إليه حتى تتم الفائدة. هذه جملة مختصرة لابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق في المجلد 3 في صحيفة 889. نعم. قال رحمه الله: وأما المقيد فثلاثة أضرب. المقيد من استوى. نعم. أحدها مقيد بإلى كقوله: ثم استوى إلى السماء، واستوى فلان إلى السطح وإلى الغرفة. وقد ذكر سبحانه هذا المعدى بإلى في 2 موضعين من كتابه، في البقرة في قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، والثاني في سورة السجدة في قوله: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، والثاني في سورة فصلت: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. وهذا بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف كما سنذكره، ونذكر ألفاظهم بعد إن شاء الله. أعد الجملة. وهذا بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف. وهذا بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف. هذا يحكيه ابن القيم رحمه الله، ومثله ممن إذا نقل إجماعا فاقبض عليه بخناصرك. نعم. الآن نقرأ كلاما جيدا لشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه شرح حديث النزول، وهو مضمن في مجموع الفتاوى في المجلد 5 من صحيفة 521. نعم. قال رحمه الله: ومن قال استوى بمعنى عمد ذكره في قوله: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، لأنه عدي بحرف الغاية، كما يقال: عمدت إلى كذا وقصدت إلى كذا، ولا يقال عمدت على كذا ولا قصدت عليه، مع أن ما ذكر في تلك الآية لا يعرف في اللغة أيضا. انتبه، هذا هو التفسير الثاني الذي ذكر في الكتاب معنا، أنه استوى إلى السماء، عمد وقصد إلى السماء. فانظر ماذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله. نعم، قال رحمه الله: مع أن ما ذكر في تلك الآية لا يعرف في اللغة أيضا، ولا هو قول أحد من مفسر السلف، بل المفسرون من السلف قولهم بخلاف ذلك كما قدمناه عن بعضهم. وإنما هذا القول وأمثاله ابتدع في الإسلام لما ظهر إنكار أفعال الرب التي تقوم به ويفعلها بقدرته ومشيئته واختياره، فحينئذ صار يفسر القرآن من يفسره بما ينافي ذلك، كما يفسر سائر أهل البدع القرآن على ما يوافق أقاويلهم. وأما أن ينقل هذا التفسير عن أحد من السلف فلا، بل أقوال السلف الثابتة عنهم متفقة في هذا الباب، لا يعرف لهم فيه قولان، كما قد يختلفون أحيانا في بعض الآيات، وإن اختلفت عباراتهم فمقصودهم واحد، وهو إثبات علو الله عز وجل على العرش. فإن قيل: إذا كان الله عز وجل، انتبه لهذا الاستشكال ثم الجواب عنه. نعم، قال رحمه الله: فإن قيل: إذا كان الله عز وجل لا يزال عاليا على المخلوقات كما تقدم، فكيف يقال: ثم ارتفع إلى السماء وهي دخان؟ أو يقال: ثم علا على العرش؟ قيل: هذا كما أخبر أنه ينزل إلى السماء الدنيا ثم يصعد، وروي ثم يعرج، وهو سبحانه لم يزل فوق العرش، فإن صعوده من جنس نزوله، وإذا كان في نزوله لم يصر شيء من المخلوقات فوقه، فهو سبحانه يصعد وإن لم يكن منها شيء فوقه. وقوله ثم استوى إلى السماء إنما فسروه بأنه ارتفع، لأنه قال قبل هذا: أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين. وهذه نزلت في سورة حاميم بمكة، ثم أنزل الله عز وجل في المدينة سورة البقرة: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. فلما ذكر أن استواءه إلى السماء كان بعد أن خلق الأرض وخلق ما فيها، تضمن معنى الصعود، لأن السماء فوق الأرض، فالاستواء إليها ارتفاع إليها. بارك الله فيك، وهذا أحسن ما يقال في هذه الصفة، فاحرص عليه. يبقى ما نقله الشيخ رحمه الله عن ابن كثير وعن البغوي. أما ابن كثير فإن كلامه يحتمل حمله على الصواب، فمعنى قصد إلى السماء يعني قصد إلى السماء علوا وارتفاعا، فاستفدنا معنى القصد من حرف إلى، واستفدنا معنى العلو والارتفاع من الفعل، بالتالي فكلامه كلام مستقيم بناء على هذا التوجيه. وأما ما جاء عن البغوي أو ما ذكر البغوي رحمه الله، فإن هذا الكلام ليس بصواب. أن يفسر قوله تعالى استوى إلى السماء بعمد إلى خلق السماء، هذا تفسير مخالف لتفسير السلف. والعجيب أنه هو رحمه الله في تفسير سورة البقرة، هذا الموضع الذي ذكرته لك قاله في فصلت، وأما في البقرة فإنه نقل عن ابن عباس وأكثر السلف أنهم قالوا استوى إلى السماء يعني ارتفع إلى السماء، فهذا الذي نقله أولا هو الصواب، وهو الذي حكاه عن ابن عباس وأكثر السلف، وهو الذي قدمه من الأقوال وتفسير البغوي لا شك أنه من أحسن التفاسير وأنقاها وأصفاها، ولكن لا يعني هذا أنه لا يخلو من خطأ، بل وقعت للبغوي رحمه الله تأويلات في هذا التفسير في مواضع عدة، ينبغي على طالب العلم إذا قرأ في هذا التفسير أن يتنبه لذلك. ومع ذلك فهو من العلماء الأجلاء، ومتوفى سنة 1500، وعالم جليل من علماء التفسير والفقه والحديث. وليس معنى أن يكون الإنسان من أهل السنة أن يكون معصوما، بل الذي عليه معتقد أهل السنة والجماعة أن كل أحد يجوز عليه الخطأ، كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب ذاك القبر صلى الله عليه وسلم، وأما ما عداه فإنه يصيب ويخطئ، ربما يذكر القول أو التفسير ولا يوافق عليه، لكن إجماع السلف بحمد الله معصوم. ثم نحمد الله أيضا أن السلف الصالح رحمهم الله ما جاء عنهم شيء من التأويل، أما من بعدهم من أهل السنة فإنه ربما يقع الخطأ من أحد، وطريقة أهل السنة في التعامل مع ذلك أنهم لا يوافقون المخطئ على خطئه وإن كانوا يحفظون له مكانته ويترحمون عليه وأيضا يتلمسون له المخارج ما أمكن. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المثال الخامس والسادس قوله تعالى في سورة الحديد: وهو معكم أينما كنتم، وقوله في سورة المجادلة: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هما مثالان باعتبار أنه ذكر آيتين، وإلا فالصفة المذكورة هنا هي واحدة، هي صفة المعية. نعم. قال رحمه الله: والجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره، ولكن ما حقيقته وظاهره؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله سبحانه وتعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، أو يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه؟ ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل، وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق مصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه. نعم، صفة المعية لله سبحانه وتعالى جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اتصاف الله عز وجل بصفة المعية، وهي بحسب ورودها في النصوص تنقسم إلى قسمين: معية عامة ومعية خاصة. أما المعية العامة فهي التي جاءت في نحو قول الله عز وجل في سورة المجادلة: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وغيرها من الآيات التي تدل على هذا المعنى. وثمة معية خاصة جاءت في نحو قول الله عز وجل: لا تحزن إن الله معنا، إن الله مع الصابرين، وفي غيرها من الآيات، وهي أكثر ورودا في النصوص من المعية العامة. المعية العامة أجمع السلف على أنها معية علمية، نقل هذا الإجماع عدد من أهل العلم المتقدمين، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله، ومنهم ابن عبد البر، ومنهم أبو عمر الطلمنكي، وكذلك حكاه قولا للعلماء هكذا بإطلاق أو لأهل العلم الآجري، وكذلك ابن بطة وغيرهم من أهل العلم. ومعنى قولنا المعية العلمية يعني أنها معية تقتضي العلم والإحاطة والسمع والبصر والتدبير والسلطات. وأما المعية الخاصة فإنها تقتضي معنى النصرة والتأييد. والفرق بين المعيتين أن المعية العامة صفة ذاتية، وأما المعية الخاصة فصفة اختيارية يعني متعلقة بالمشيئة. ويفرق بينهما أيضا من جهة الأثر، فالمعية العامة تورث في النفس الخوف من الله، وأما المعية الخاصة فإنها تورث في النفس الرجاء في الله عز وجل. أهل السنة يعتقدون كما ذكرت لك في هذين المثالين، أعني في الآيتين المذكورتين وفي نحوهما، كقوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا، وأمثالها من الآيات، يعتقدون أن المعية معية كما ذكرت لك علمية تقتضي العلم والإحاطة والسمع والبصر والتدبير والسلطان، ولا تقتضي المخالطة ولا الحلول. بل من اعتقد أن الله عز وجل حال في خلقه فلا شك أنه اعتقد ضلالا، بل اعتقد كفرا بالله عز وجل. فمن أعظم الكفر أن يعتقد أن الله عز وجل حال في خلقه ومخالط لهم، وأشنع من ذلك أن يعتقد أنه متحد معهم كما يقول هذا من يقوله من الحلولية والاتحادية. الشاهد أن أهل البدع أوردوا على أهل السنة أنكم يا معشر أهل السنة تزعمون أنكم تنكرون التأويل وقد وقعتم فيه، بدليل أنكم أولتم هاتين الآيتين وأمثالهما. قال أهل السنة: التأويل صرف الكلام عن ظاهره، ونحن أخذنا الكلام وحملناه على ظاهره، بل لو قيل في هذه الآيات بخلاف هذا لكان هذا هو التأويل. أما ما قاله أهل السنة فإنه ليس من التأويل في شيء. وسبب الاستشكال الذي حصل لهم هو أنهم ظنوا أن مع تقتضي المخالطة والمماسة، فإذا قيل هذا مع هذا اقتضى ولا بد معنى المخالطة، معنى المخالطة والمماسة، وهذا ليس بصحيح. بل الذي تدل عليه اللغة العربية أن مع تقتضي مطلق المقارنة والمصاحبة، ثم كون هذا يقتضي المماسة والمخالطة أو لا يقتضي هذا مرجعه إلى السياق. فإنك إذا قلت خلطت الماء مع اللبن، الآن هذه المعية اقتضت ماذا؟ المخالطة والمماسة. لكنك إذا قلت فلان، أو قلت فلانة مع فلان وهي في الشرق وهو في الغرب، لكن تريد أنهما لم يفترقان بل هما متزوجين، هل المعية هنا اقتضت المخالطة؟ الجواب لا. إذا قلت فلان وفلان ولدا معا، هل المقصود أنهما خرجا من بطن واحدة ملتصقين أو متجاورين، أو المقصود أنهما اتفقا في التاريخ وفي نفس اليوم؟ ما المراد يا جماعة؟ اتفقا في نفس اليوم. تقول سرنا مع القمر، والقمر في مكان عال ولم يخالطك، بل تأمل في كتاب الله عز وجل وأخبرني ماذا تفهم من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هل المقصود أن الإنسان يخالطهم ويماسهم بالأكتاف؟ هل هذا معنى الآية؟ أو المراد كونوا كما عليه الصادقون واتصفوا بما اتصف به الصادقون؟ ولذلك جاء عن الضحاك رضي الله عنه أنه قال: مع أبي بكر وعمر، وأن لنا أن نخالط الآن أبا بكر وعمر. إذن المعية هنا لم تقتضي ماذا؟ مماسة ولا مخالطة. وقل مثل هذا في قوله: وتوفنا مع الأبرار، وفي أمثالها من النصوص والآيات والأحاديث كلها تدل على أن المعية لا تستلزم المخالطة، إنما تستلزم ماذا؟ تستلزم مطلق المقارنة والمصاحبة. وأما كونها تقتضي شيئا زائدا على هذا وهو المماسة، فهذا يرجع فيه في كل سياق بحسبه، قد يفهم هذا وقد لا يفهم. إذن تنبه هنا إلى الخطأ الذي وقع فيه هؤلاء المتكلمون، حتى إن بعضهم زعم أن الأمة قد أجمعت على تأويل هذه الآية. بعض التفاسير المشهورة نصت على هذا، وهي أن الأمة أجمعت على تأويل هاتين الآيتين وأمثالهما، والأمر ليس كذلك، بل آية المجادلة وآية الحديد وكذلك آية النساء التي ذكرتها قبل قليل وغيرها من الآيات ليس فيها شيء من التأويل، بل هي محمولة على ظاهرها. وأنت يا رعاك الله إذا تأملت السياق تبين لك ذلك. تدبر معي قوله تبارك وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض. تأمل كلمة يعلم: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. ثم قال: وهو معكم أينما كنتم. ثم قال: والله بما تعملون بصير. لاحظ أن السياق ابتدأ بالعلم وختم بالبصر، فدل هذا على أن المعية التي بينهما معية تقتضي علمه سبحانه وتعالى وبصره بخلقه، ولا تقتضي الممازجة ولا المخالطة. ولو كان الأمر كذلك لأصبحت الآية متناقضة، لأن الله عز وجل بين في هذه الآية أنه استوى على العرش ثم بين أنه مع خلقه سبحانه وتعالى، فدل هذا على أنه معهم بماذا؟ بعلمه، وإلا لأصبح آخر الآية ينقض أولها. كذلك في سورة المجادلة: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. قال أهل العلم: بدأ بالعلم وختم بالعلم. كذلك في آية النساء: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ثم بأي شيء ختم؟ نعم: والله وكان الله بما يعملون محيطا، فدل هذا على أن المعية تقتضي الإحاطة. إذن

أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله عز وجل فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله تعالى وهو معكم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك. إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، فلا يبصق قبل وجهه. المقصود بقبل وجهه يعني أن الله عز وجل يقابله سبحانه وتعالى بكيفية الله أعلم بها، فنحن نعتقد أن الله عز وجل يكون قبل وجه المصلي إذا صلى، أما كيف ذلك فالله أعلم كيف يكون. وبالتالي فإن من الأدب أن لا يبصق الإنسان، يبصق يعني يبزق يعني يتفل قبل وجهه، ولا معارضة في هذا ولا تناقض مع أدلة العلو، فإن الله عز وجل عال على خلقه مع أنه قبل وجه المصلي، وإذا كان المخلوق أمكن أن يكون عاليا مقابلا فكيف بالخالق؟ أنت الآن تقف أمام الشمس أو القمر وتقول الشمس مقابلة لي أو القمر قبل وجهي، مع أنه عال عليك. فالله عز وجل إذا أمكن هذا في حق المخلوق فالله عز وجل من باب أولى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فإن هذا غلط، وذلك أن الله عز وجل معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله عز وجل بينهما في قوله سبحانه هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، انتهى كلامه. نعم، حديث الأوعال حديث مخرج عند الترمذي وأبي داود وابن ماجه وأحمد والحاكم وغيرهم، وفيه بحث طويل في ثبوته، وقد حسنه شيخ الإسلام رحمه الله وضعفه غيره. والشاهد فيه أن هذا الحديث جاء فيه ذكر ثمانية أوعال تحمل العرش، والأوعال جمع وعل أو وعل التسكين أو الكسر، وهو معروف التيس الجبلي يسمى وعل. والشاهد من هذا أنه قد جاء في الحديث أن الله عز وجل عال على خلقه وفوق العرش، ومع ذلك فإنه لا يخفى عليه شيء، فهذا فيه جمع بين علو الله عز وجل و استوائه على العرش. واللفظ الذي ذكره الشيخ هنا يختلف بعض الشيء عن لفظ الحديث حديث الأوعال، وهو أقرب إلى أثر جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد حسن خرجه ابن خزيمة في التوحيد وغيره، وفيه أن الله عز وجل فوق العرش يعلم ما أنتم عليه أو نحو هذا، فتطابق الكتاب والسنة وكذلك آثار السلف على أن الله تبارك وتعالى عال على خلقه وهو مع خلقه سبحانه وتعالى بعلمه وإحاطته. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.